إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين الصالحين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آمين. يقول الله جل وعلا في سورة البقرة في الآية 40 بعد 100: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. فمن حكم الرزايا والمصائب والبلايا أن يميز الله جل وعلا الصف المؤمن ويصفيه سبحانه وتعالى، وليعلم المؤمنين وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم الله الذين آمنوا، فيخرج المؤمن من المنافق والصالح من الطالح والأمين من الخائن. وهذا قد رأيناه بأم أعيننا في هذه الرزايا والبلايا التي نزلت بساحة المؤمنين ونزلت بالمسلمين، وخاصة في أرض الشام. نسأل الله أن ينصرهم وأن يؤيد المؤمنين المسلمين الصادقين هناك. ومن الحكم ويتخذ منكم شهداء، ويتخذ منكم شهداء. وفي هذه الجملة من هذه الآية عبر وحكم، ومنها أن الشهادة هي غاية في حد ذاتها. الشهادة في سبيل الله غاية في حد ذاتها، ويحبها الله ويريدها. ومن أجل هذه الغاية تنزل المصائب والبلايا مع ما فيها من ألم، مع ما فيها من قرح، مع ما فيها من مشقة، إلا أن الله يريد أن يتخذ شهداء. ومن فوائدها في قوله ويتخذ أن الشهيد لا يأتي خط عشواء، إنما استطاع اصطفاه الله لنفسه واختاره وانتقاه لنفسه. الشهيد مصطفى مختار اختيار من الله سبحانه وتعالى. فهذه الآلاف التي قتلت وماتت في أعيننا هي مصطفى عند الله، بل نهانا الله أن نقول عنهم أموات، فهم أحياء عنده جل وعلا يرزقون سبحانه وتعالى، يمتدحهم ويثني عليهم ويعطيهم الحياة الكاملة جل جلاله وتقدست أسماؤه. بل إن المؤمن يعلم حينها المصيبة الكبرى، فليست المصيبة أن ينتقل الإنسان من هذه الحياة إلى الشهادة في سبيل الله، ولكن المصيبة، كل المصيبة، أن يكتشف الإنسان ويكتشف المسلم أنه جبان. هذه المصيبة، أن تكتشف أن قعودك هو جبن وليس لعذر، وما أقعدك إلا حب الدنيا أو خوف الموت والعياذ بالله. فنسأل الله ألا نكون جبناء، وأن يرحم الله الشجعان من إخواننا الذين قدموا أنفسهم في سبيل الله جل وعلا. أرى كلنا يبغي الحياة لنفسه، أرى كلنا يبغي الحياة لنفسه، حريصا عليها مستهاما بها صبا. فحب الجبان النفس أورده التقى، وحب الشجاع النفس أورده الحرب. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا شهادة قبل الموت. اللهم ارزقنا الشهادة قبل الموت يا ذا الجلال والإكرام، وارزقنا ميتة الشهداء يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. الناس في الدنيا يمتدحون الذي يموت من أجل رأيه، أو يموت من أجل مبدأ، أو يموت من أجل معتقد اعتقده، حتى ولو كان اعتقاده خاطئ، مات من أجل هذا المعتقد أو مات من أجل هذا الرأي، مات في سبيله، فيمتدحون ذلك ويثنون على من هذا حاله. وكذلك الشهيد امتدحه الله جل وعلا لأنه مات من أجله جل وعلا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى لم يكتفي بالمدح والثناء فقط، بل أنزل الشهيد أعظم المنازل وأعلاها وأكرمها عنده سبحانه وتعالى، فقال في سورة البقرة في الآية 54 بعد 100: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال في سورة آل عمران في الآية 69 بعد 100: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. بل أحياء عند ربهم يرزقون. من الشهداء من هو في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تطير بهم في الجنة حيث شاءوا. ومن الشهداء من هو جالس عند أبواب الجنة على بارق نهر بالجنة يرزقون من الجنة غدوا وعشيا يأتيهم رزقهم غدوا وعشيا. ومن الشهداء من هو كجعفر يطير بنفسه في الجنة حيث شاء. ومن الشهداء من يكلمه الله كفاحا ليس بينه وبينه حجاب يسأله ماذا تريد يا عبدي ماذا تتمنى يا عبدي. وللشهداء أحوال ودرجات حتى في الشهادة يتفاوتون بينهم. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك يا رب العالمين. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في المجلد الثالث يقول إن من الناس أقواما أحبهم الله جل وعلا واختارهم واصطفاهم ومن حبه لهم أن أعد لهم في جنة درجات لا تبلغها أعمالهم. فكان لابد أن ينيلهم الشهادة في سبيله ليرتقوا إلى تلك الدرجات ولينالوا تلك المنازل العاليات. الشهادة وما أدراك ما الشهادة هنيئا للمرابطين في كل مكان وهنيئا لمن نص رسول الله عليهم بأنهم مرابطون في أرض الشام هنيئا لمن اخبرت قدمه في سبيل الله. والله لا يستوي غبار يتنفسه أحدهم في سبيل الله ولا يجتمع مع دخان جهنم أبدا أبدا. لا تطأ النار قدم اخبرت في سبيل الله. الشهادة اختيار من الله واصطفاء منه جل في علاه. ومن اللطائف في موضوع الشهادة أن كل إنسان إذا سمى ابنا له فإنه يرجو أن يكون لهذا الابن نصيبا من اسمه. فإذا سمى محمدا أو أحمدا يرجو أن يكون له من اسمه نصيب. وإذا سمى عبد الله أو عبد الرحمن يرجو أن يكون له من اسمه نصيب. ومن اللطائف أن الله سمى نبيه يحيى بيحيى فهو الذي سماه ولم يكن له من قبل سميا لم يعرف اسم يحيى قبل ذلك فسماه الله يحيى. وليكون لاسمه نصيب اختار الله ليحيى الشهادة وأن يموت مقتولا لكي تكون له الحياة الكاملة في الدنيا. يحيى بذكر الله وما والاه وفي الآخرة يحيى بالشهادة فلا يطلق عليه اسم ميت أبدا. فقتل فلما قتل أعلى أعلن عيسى الرسالة عليه السلام. ومن اللطائف أن الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي اختار الله منهم ثلاثة، عمر وعثمان وعلي، أن يكونوا شهداء وأن يقتلوا في سبيله، ولم يختر ذلك لأبي بكر لأن أبا بكر قد نال منزلة الصديقية التي هي قبل الشهادة. فلما لم ينل هؤلاء الثلاثة منزلة الصديقية اختار الله لهم منزلة الشهادة ليلحقوا برسول الله وصاحبه. ألا ترى أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين أعلى الدرجات، والصديقين ثانيها، والشهداء ثالثها، والصالحين نسأل الله أن نكون من الصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وهذه من اللطائف في الشهادة في سبيل الله، الشهادة في سبيل الله. وما أدراكم ما الشهادة في سبيل الله؟ لا يعرف أجر. ورد في الأحاديث فضل بعد التوحيد مثل أجر الشهادة في سبيل الله، والموت من أجل الله ولرفع راية لا إله إلا الله. ولذلك لا تستغربوا إذا قلبتم في اليوتيوب صورا للشهداء، فترى أحدهم في أرض الشيشان قطعت أطرافه والدماء قد أغرقت، وهو يصلي وروحه تخرج في سبيل الله، يصلي ويكبر ويقرأ القرآن ثم يبتسم ويموت أمامك وأمام عينيك. ولا تستغرب من صور للشهداء أن يخرجوه من قبورهم في أرض الشام بعد شهر وشهرين وثلاث وهم كما هم، تتلوى أطرافهم بل وجراحهم تثعب بالدماء وتخرج كأنهم ماتوا البارحة. فإن الأرض لا تأكل جسد الشهيد. نسأل الله أن يرحمهم وأن يتقبلهم شهداء. هم الفائزون إذا ذكر الفائزين، وهم الرابحون وهم المتاجرون حقا وهم المفلحون وهم المفلحون. نسأل الله جل وعلا أن يلحقنا بهم وأن يرزقنا شهادة في سبيله، وأن يجعلنا ممن يرفع راية لا إله إلا الله وينصرها بكل ما آتاه الله. اللهم آمين يا رب العالمين. في سورة الأنفال في الآية 74: أقف أمام هذه الآية فلا أجد لها تنزيلا في هذا الزمن إلا ما يحصل للمجاهدين الصادقين. والشهداء الصالحين نحسبهم والله حسيبهم، ونسأل الله أن يرحمهم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. نص. أتريد أن تعرف من هو المؤمن حقا؟ إنهم الذين آمنوا وهاجروا، تركوا أولادهم وأموالهم وضيعاته وعقاراته وأشغاله، تركوها وراء ظهورهم وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وآووا ونصروا، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم، لهم مغفرة ورزق كريم. يصفهم الله في سورة التوبة في الآية 20: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، أعظم درجة عند الله، أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون، وأولئك هم الفائزون. أيها الناس، أيها التجار، أين أنتم من هذه البيعة وهذه الصفقة؟ في سورة الصف في الآية 10 و11: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، لبيك اللهم لبيك، يا أيها الذين آمنوا، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ نعم يا رب، إي يا رب، إي يا رب. تؤمنين بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. عند ابن ماجه بسند صحيح عن المقدام بن يعدي يكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: للشهيد عند ربه 6 خصال ولا يعرف ذلك لغير الشهيد. هنيئا لكم يا شهداء، وهنيئا لمن قدم الشهداء، بل هنيئا لمن هو من أقارب الشهداء، هنيئا لمن هو من أقارب الشهيد، فضلا عن أن يكون هو بنفسه شهيد. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك يا رب، يا رب. للشهيد عند ربه 6 خصال: يغفر له مع يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويزوج من الحور العين، ويشفع 70 إنسانا من أقاربه، ويشفع 70 إنسانا من أقاربه. في بعض الروايات وفي بعض الآثار وفي تفسيرات العلماء يشفع 70 إنسانا من أقاربه قد استحقوا النار استحقاقا، استحقوا النار، فيشفع لهم. أعلمتم لماذا هذه الآلاف من هذه الشهداء، من هؤلاء الشهداء، ومن هذه الأرقام التي نسمعها من الشام بالذات؟ لأن الله يحب أهل الشام ويريد أن يتخذ منهم شهداء. نسأل الله أن يتقبلهم وأن يرحمهم وأن يلحقنا بالشهداء من الصالحين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه ربي غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عن مسروق قال كما في صحيح مسلم: سألنا عبد الله، أي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، سألنا عبد الله عن قول الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال: إنا قد سألنا عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرواحهم في جوف طير خضر تطير بهم في الجنة حيث شاءوا، لها قناديل معلقة بالعرش تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعة، يا الله، فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال لهم: هل تشتهون شيئا؟ هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي؟ أي شيء نشتهي؟ ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا، في الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا، لما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا، قالوا: يا رب، يا رب، نريد أن نرى أن ترد أرواحنا إلى أجسادنا فنقتل فيك مرة أخرى، نريد أن ترد أرواحنا إلى أجسادنا لا ليتنعم بالدنيا وما الدنيا عنده، بل ليقتلوا مرة أخرى مع ما في القتل من وجع وألم، مع ما رأوه من نعيم وما أيقنوا به أن القتل في حقيقته لهم ليس إلا كالقرصة يقرصها أحدنا لأحدنا. قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا إلى أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. هؤلاء هم الشهداء، ولا يتمنى أحد من أهل الجنة أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد لكي يقتل في سبيل الله جل وعلا مرة ومرة ومرة، كما تمنى ذلك رسولكم صلوا عليه الصلاة والسلام. هنيئا لمن أجسادهم على الفرش تلتوي وفوادهم بنار الشوق يكتوي وقلوبهم على محبة ربهم تنطوي، يرجون الشهادة ونياط عروقهم بها ترتوي. نسأل الله أن نكون من الرجال الذين صدقوا الله فصدقهم الله. ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل شهداءنا وأن ينصر مجاهدينا وأن يوفق المجاهدين في كل مكان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أرض الشام وتقبل الشهداء في بورما يا رب العالمين في أركان. اللهم تقبل الشهداء في كل مكان. اللهم وانصر المجاهدين في كل مكان. اللهم وارزقنا شهادة في سبيلك يا رب العالمين. اللهم أحينا حياة العلماء وأمتنا ميتة الشهداء وارزقنا الإخلاص في القول والعمل يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وأصلح لنا أحوالنا. اللهم واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم وارفع راية التوحيد خفاقة يا رب العالمين. اللهم واجمع قادة المسلمين على نصرة لا إله إلا الله يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. عباد الله، صلوا على حبيبكم عليه الصلاة والسلام وقوموا إلى صلاتكم. يرحمني وإياكم الله.